واضح؟ واضح؟ بارك الله تفضل. بتقول ايه؟ مالها؟ لابد ايه؟ ايوه انا فهمت انك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ ايوه ايوه ايوه فهمت قصدك. احسنت. سؤال مفيد. السؤال سؤال ممتاز. الان فهمت انا السؤال، لان انا ذهني سرح في امور كذا معينة. السؤال يقول اخوكم والله اعتقد انه هذا من افضل اسئلة الليلة، اظن كذا والله اعلم، يقول معلوم انه يجوز للرجل ان يطلق امرأته قبل الدخول، صحيح؟ طيب الان ايش تعمل؟ هذه المرأة طلقت ثلاثا، فتزوجها اخر، فطلقها الآخر قبل إيه؟ قبل الدخول، فطلق قبل أن يدخل، ماذا تفعل؟ من عنده جواب؟ أحسنت. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم طلاقها حتى يدخل بها، وإنما حرم رجوعها إلى زوجها الأول حتى تذوق العصيلة، ولم يحرم حصول الطلاق إلا بعد الدخول. فيجوز عندئذ إذا طلقها قبل أن يدخل بها الزوج الآخر فتطلق، ولكنها لا تعود إلى من؟ إلى زوجها الأول حتى تنكح زواجا فيه عسيلة. واضح؟ واضح؟ تمام. بارك الله. تفضل. هو كل واحد يقول خارج الدرس. قلت من عنده سؤال. ها؟ لا انشر. اخر سؤال لاني هبطت. اخر سؤال تفضل. لا تفتح علينا ابواب عامر، الله يحفظه هو واخوانكم جميعا. تفضل. اذا تزوجت المراه زوجها الثاني ثم اختلف منه ولم تطلق، هل تحل لزوجها الاول وقدرت احنا ان ندخلها تحت المراه؟ الزوج الثاني دخل بها. ايوه سؤال مفيد. تزوجت زوجا اخر فاقتلعت منه على القول بأن الخلع ليس بطلاق، فهل يحلها الخلع لزوجها الأول؟ هكذا السؤال اسأل العلماء.